قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود، وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى أن المشروع في حق الإمام، أن المشروع في حق المأموم أن يتابع الإمام، فإذا سجد، فإذا ركع فإنه يركع عقيب ركوعه، يعني إثرة، وكذلك أيضا في سائر الأركان. فالمشروع في حقه المتابعة، لأن الفاء تفيد التعقيب، تفيد التعقيب. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، الفاء تفيد التعقيب. وقد جاء في صحيح البخاري عن البراء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر لم يحن أحد منا ظهره حتى يفر ساجدا. فإذا المأموم يتابع إمامه، هذا هو المشروع، فلا يتراخى ولا يسبق ولا يقارب، لا يتراخى ولا يسبق ولا يقارب. المقارنة هي أن يفعل مع إمامه، أن يفعل الركن مع إمامه، أن يركع معه يقارنه، أو أن يرفع معه يقارنه، أن يسلم معه يقارنه بالسلام. فهذا مكروه باتفاق العلماء، وتصح الصلاة إلا أن يقارنه بتكبيرة الإحرام، فإن كبر مقارنا لإمامه لم تنعقد صلاته. إن قال الله أكبر مع إمامه، إن قال الله أكبر مع إمامه مقارنا لم تنعقد. وأما سائر الأركان فإن الصلاة تصح مع الكراهية. وأما المسابقة، فإن أصح قولي العلماء هو رواية من أحمد، اختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجماعة من المحققين، أنه إن سبق الإمام بركن أو إلى ركن، بركن كالذي يسجد قبل إمامه ويرفع، قبل أن يسجد الإمام يسجد ويرفع، قبل أن يسجد الإمام، الإمام في الجلسة بين السجدتين مثلا، فسجد هو ورفع قبل أن يسجد إمامه، أو أن يسبقه إلى ركن، كأن يسجد قبل سجود الإمام، ويأتي الإمام يكون الإمام هو الذي يتابع. فيأتي الإمام إثره أو عقيبه فيدرك سجود الإمام فيكون قد سجد مع الإمام لكنه سبقه إلى السجود. فأصح قوله العلماء أنه سواء سبقه إلى الركن أو بالركن، وسواء كان الركن الذي سبقه به هو الركوع الذي تدرك به الركعة أو كان غير الركوع كالسجود في المثال الذي ذكرته لكم، فإنه إن فعل ذلك عالما فإن الصلاة تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: ولا تركعوا حتى يركع، وهذا نهي، والنهي يقتضي الفساد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا يخشى أحدكم، أو قال: أو ما يخشى أحدكم، أو ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. والحديث متفق عليه. وعلى ذلك فالراجح أن السبق سواء كان بركن أو بركنين، سواء كان بركن الركوع أو بغيره، وسواء كان بالركن لكنه يدركه أي الإمام وهو في الركوع، أنه إن فعل ذلك عامدا بطلت صلاته. وأما إن كان ساهيا أو جاهلا فإنها لا تبطل. لكن لو كان لم يدرك معه الركوع فإن الركعة تكون قد فاتته، يعني لو أنه ركع قبل الإمام ثم رفع ساهيا ولم يركع مع إمامه فتكون الركعة قد فاتته ويأتي بركعة بعد الإمام. إذن إذا كان ساهيا أو جاهلا فإن صلاته تصح، لكن إن كان قد فاته ركوع من ركعة فلم يركعه مع الإمام فإن الركعة تكون قد فاتته ويأتي بركعة. وبقي لنا أن يتراخى، والتراخي مثل السبق فيما إذا كان بركن. وأما إذا تراخى عنه لكنه أدركه فإن هذا يكره وتصح صلاته، يعني ركع الإمام فتراخى ثم ركع لكنه أدرك الإمام في الركوع فإن صلاته تصح ويكره فعله. أما إن تراخى حتى فاته ركن، يعني سجد الإمام وهو لم يسجد، ورفع الإمام من السجود وهو لم يسجد بعد فاته ركن، فإن هذا تبطل صلاته إلا أن يكون ساهيا أو جاهلا على ما تقدم ذكره في السبق. هذا هو الراجح. فإن كان هناك زحام أو حصل له نوم يسير ما شعر وهو يصلي ففاته جزء من صلاة إمامه، أو كان الإمام يسرع في الصلاة فإن المأموم هنا قد تراخى لعذر. فإذا كان قد تراخى لعذر فلا خلاف بين أهل العلم في أنه يأتي بما فإنه يأتي بما فاته ويلحق إمامه، يعني إذا سبقه الإمام ف فتراخى هو لعذر، إما لزحام أو لنوم يسير أو لانقطاع مثل أن الميكروفون كما يكون هذا في الجمعة وغيرها ينقطع عنهم الميكروفون ونحو ذلك، أو كذلك لعجلة الإمام، فإنه لا خلاف بين أهل العلم كما قال الموفق في أنه يأتي بما فاته يلاحق إمامه، يأتي بما فاته، يعني لو أنه لم يشعر إلا والإمام ساجد وهو لم يركع نقول له اركع وارفع أولا على القول بوجوب الفاتحة على المأموم، نقول أتم الفاتحة فاركع ثم ارفع وتجوز في صلاتك حتى تلحق الإمام، حتى تلحق الإمام ولا شيء عليك، ولا شيء عليك. فإن قال إني لا آمن أن تفوتني الركعة الثانية، يقول إن لحقت الإمام فاتتني الركعة الثانية، كأن يكون مثل قطع الميكروفون وهو لا يزال واقف، لا يزال واقفا. وإذا بالإمام يقرأ مثلا في السورة التي بعد الفاتحة في الركعة الثانية، يقرأ مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، قال الآن أنا إن أكملت ركعت للأولى ورفعت وسجدت السجدتين ثم قمت لم أدرك الركوع الثاني مع الإمام، فنقول إذا تلغوا هذه الركعة، اركع مع الإمام للركعة الثانية ثم تأتي بعد ذلك، ثم تأتي بعد ذلك للركعة التي فاتتك، ثم تأتي للركعة التي فاتتك. إذن نقول له تلاحق الإمام وتأتي بما فاتك ولا شيء عليه في ذلك، لكن إن قال إني أخشى أن يفوتني الركوع من الركعة التي بعدها، فنقول له إذا تلغوا هذه الركعة، والركعة التي مع الإمام تدركها تكون هي الركعة الأولى في حقك، وهي الركعة الثانية في حق الإمام، وهي الركعة الثانية في حق الإمام. ومن فوائد هذا الحديث أن الإمام إذا صلى قائما فإنهم يصلون قياما، وإذا صلى قاعدا فإنهم يصلون قعودا أجمعين. فإذا صلى الإمام قاعدا يعني لمرض، لأن القيام واجب عن قدرة، فإذا صلى الإمام قاعدا فإنهم يصلون، إذا صلى الإمام قاعدا فإنهم يصلون قعودا أجمعين. والمشهور في مذهب أحمد أن هذا يختص بإمام الحي مرجو زوال العلة، وليس هذا القيد في هذا الحديث، ولذا في الصواب وهو القول الثاني في المسألة وقول بعض الحنابلة واختاره الشيخ ابن سعدي والشيخ ابن عثيمين وهو الراجح، أنه ولو لم يكن إمام الحي ولو لم يكن مرجو وزوال العلة، وعذلك فلو كان هناك مقعد في المسجد غاب الإمام وهذا الرجل الذي يصلي قاعدا لا يقدر على القيام تقدم به لا مانع يصح، ويصلون قعودا، ويصلون قعودا أجمعين، يصلون قعودا أجمعين. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ظاهره الوجوب، وهو قول بعض الحنابلة وهو الراجح، والمذهب أنه يستحب، يعني إذا صلى الإمام قاعدا فيستحب أن نصلي قعودا، فإن صلينا قياما فلا بأس، هذا المذهب، والراجح أنه يجب أن نصلي قعودا، يدل عليه الأمر هنا في هذا الحديث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قاعدا في في بيته بمرض فصلوا خلفه قياما أشار إليهم أن اقعدوا عليه الصلاة والسلام وقال إن كنتم آنفا، قال ذلك بعد الصلاة، إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا. فلا تفعلوا، هذا ظاهر لأنه يجب عليهم أن يصلوا قعودا، أن يصلوا قعودا. إذن إن صلى الإمام قاعدا فإنهم يصلون قعودا، فإنهم يصلون قعودا على الوجوب. فإن قيل أن الإمام كيف يكون إماما وهو يترك القيام؟ فالجواب إن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، فهو عاجز عن القيام بعذر، ومن صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. نعم. رسالة متابعة الإمام للقعود الشيخ كيف؟ في أول الصلاة أو في حدوث الصلاة؟ يأتي في حديث أبي بكر. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخراً فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. وهذا كحديث: وتقدم ليلني أو ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه. فإذا تقدم خيار الناس من القراء والصالحين والشيوخ فيقتدي الناس به، وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة فصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث: وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. هذا الحديث فيه فوائد، منها أنه لا بأس أن يقتدى، أن يقتدي المتنفل بالمتنفل، لأن يصلي بأن تصلى النافلة جماعة، لكن من غير أن يكون ذلك، من غير أن يداوم على ذلك، يعني لا بأس أن تصلى النافلة جماعة، لكن من غير مداومة على ذلك. أما المداومة فإنها تكره. وقوله أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هذا يدل على أن المستحب أن تصلى النافلة في البيت، وهذا يشمل كل نافلة إلا ما يستحب له الجماعة، فكل نافلة يستحب أن تصلى في البيت. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، وقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث وحديث أبي هريرة الذي يأتي بعد فيه أن المشروع في حق الإمام التخفيف، أن المشروع في حق الإمام التخفيف، إلا أن يتفق المأمومون على الرغبة في الإطالة. فإذا كان المأمومون يحبون الإطالة ولم يشق ذلك على أحد من المأمومين فإنه يطيل، فالمستحب هو التخفيف، المستحب هو التخفيف. وقد جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه: ما كان أحد أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم في تمام، فكان صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة ويتمها. والتخفيف كما هو المشهور في مذهب أحمد أن يأتي بأدنى الكمال في التسبيح في الركوع في السجود، فيسبح ثلاثا ويكبر، فيسبح ثلاثا في ركوعه وثلاثا في سجوده وهكذا فيخفف. هذا هو المشهور في المذهب. وقال واختار شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم رحمه الله أن التخفيف في الصلاة مفسر بفعله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي غالبا. هذا هو المستحب، أن يصلي الإمام غالبا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي غالبا، ويزيد وينقص للمصلحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في الصلاة وينقص للمصلحة. كان سلم يزيد في الصلاة وينقص للمصلحة، كان إذا سمع بكاء الصبي يخفف عليه الصلاة في صلاة، فيزيد وينقص للمصلحة كما كان سلم يزيد وينقص للمصلحة. فكان النبي سلم يطيل الصلاة عليه الصلاة والسلام، وهذا لا ينافي التخفيف المأمور به. فليس التخفيف راجعا كما قال ابن القيم إلى شهوة المأمومين. وعلى ذلك فالتخفيف المقصود هنا إنما هو بالنسبة إلى الإطالة غير المشروعة، بالنسبة إلى الإطالة غير المشروعة التي تفتن الناس، التي تفتن الناس. وأما الإطالة المشروعة فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بعضه بعضا، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل، فهذه إطالة مشروعة. وعلى ذلك فنقول يفعل كما قال شيخ الإسلام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل غالبا، ويزيد وينقص للمصلحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص للمصلحة. نعم. لكن كما ترون في نحن في زمن الناس يفتنون لو أطال الأئمة، وقد يهجرون الجماعات كثير منهم. ف ما ذهب إليه الحنابلة من التقييد بثلاث تسبيحات ونحو ذلك يعني فيه قوة للمصلحة، للمصلحة. فالمقصود أن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم يختارون ما تقدم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم الصلاة مع التخفيف عليه الصلاة والسلام، والسنة الاقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام. فإن أتى أحد من المأمومين والإمام راكع فالمذهب أنه يستحب له أن يطيل حتى يدرك هذا المأموم أو قادم حتى يدرك الركوع ما لم يشق على مأموم. استدلوا بما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطيل الركعة الأولى من الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، لكن الحديث في سنده جهالة. والقول الثاني في المسألة قول الجمهور أنه وهو قول المالكية والأحناف أنه لا يستحب. واختار شيخنا الشيخ محمد أو مال شيخنا الشيخ محمد رحمه الله إلى القول باستحباب أن ينتظره وأن يطيل حتى يدرك هذا المأموم. قال لا سيما في الركعة الأخيرة، لا سيما في الركعة الأخيرة يعني ليدرك الجماعة. وهذا أظهر أن هذا شيء يسير، هذا شيء يسير، وهو مقيد كما تقدم في المذهب بما لم يشق على مأموم، بما لم يشق على مأموم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا، وأن الناس صلوا قياما، لأن أبا بكر كان يصلي قاعدا والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. وهذا الحديث به استدل الجمهور على أن الحديث الذي تقدم من قوله فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين أنه منسوخ، أنه منسوخ. فالجمهور قالوا خلافا للمذهب، قالوا إنه إن صلى الإمام قاعدا فإنه يصلي قياما، قالوا لأن هذا كان في مرضه عليه الصلاة والسلام، مرض موته، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا والصحابة صلوا قياما. وأما الحنابلة فقالوا إنا لا نعدل إلى النصف مع إمكان الجمع، والجمع هنا أن نقول إن إمامهم وهو أبو بكر قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتدأ بهم الصلاة قائمة، قد ابتدأ بهم الصلاة قائمة، فلما ابتدأ بهم الصلاة قائما كان المشروع في حقهم البقاء على القيام. ولذا المذهب عندهم أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل فإنهم يصلون قياما لا قعودا، اعتل فجلس. بعض الأئمة يقول أنا لا أقدر أن أصلي قائما طول الصلاة وأنا أصلي قاعدا وأنا أصلي قائما يشق علي، لكن يكبر تكبيرة الإحرام بالناس قائما ثم أجلس، فالناس يصلون على هذا، يصلون قياما أو قعودا، يصلون قياما، فيخرج بذلك من هذا الخلاف. المذهب أنه إذا ابتدأ الإمام قائما ولو تكبيرة الإحرام صلى قائما فإن المأمومين يلزمهم أن يصلوا قياما، لأن الإمام ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم قعد. وما ذهب إليه الحنابلة أصح، وأن الإمام إذا صلى قاعدا فإنهم يصلون قعودا، إلا أن يكون الإمام قد ابتدأ الصلاة قائما فإنهم يصلون قياما ولو قعد إمام. وبهذا تجتمع الأدلة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه. نعم. تقدم وأن المستحب للإمام التخفيف، وأن ينظر إلى حال الصغير والكبير والضعيف وذي الحاجة. ولذا قال وسلم لعثمان ابن أبي العاص قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، رواه أبو داود والنسائي. اقتدي بأضعفهم يعني انظر إلى حال الأضعف واجعل صلاتك لم يتحملها هذا الأضعف، فتنظر إلى أضعفه. نعم. وعن عمرو بن سلمة قال قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني، وأنا ابن ست أو سبع سنين، رواه البخاري وأبو داود والنسائي. هذا الحديث فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم وليؤمكم أكثركم قرآنا، هذه القطعة التي تناسب هذا الباب، وقوله فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم فليؤذن أحدكم تقدم. تقدم الكلام على هذه الجملة. وليؤمكم أكثركم قرآنا. هذا الحديث فيها أنه يؤم القوم أكثرهم قرآنا. وفي صحيح مسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمه أحدهم. وإذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وليؤمهم أكثرهم قرآنا. فيؤم القوم أكثرهم قرآنا. أكثرهم قرآن. يؤم القوم أكثرهم قرآن. ويأتي تفصيل هذا في الحديث الذي بعده. وقوله فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنة. هذا على الشك، على الشك. لكن الأمر المحكم على الصحيح في التمييز أن المميز هو ابن سبع سنة، هو ابن سبع سنين. فالمميز الذي تصح صلاته هو ابن سبع سنين. الحديث هنا فيه الشك، لكن الصحيح في المميز أنه ابن سبع سنين. ومن العلماء من قال إنه من فهم الخطاب ورد الجواب، لكن الأظهر أنه ابن سبع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. مروا أبناءكم أولادكم بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. إذا من تم له سبع سنين فهذا هو الذي يؤمر بالصلاة وهذا الذي يميز. هنا هذا الحديث ظاهره أنه كان يصلي بهم حتى في الفريضة، أنه يصلي بهم حتى في الفريضة. و عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أمكم أكثركم قرآنا يدل على هذا، وأن الصبي المميز إذا كان أكثرهم قرآنا فإنه يأمه. وإن كان فعل الصحابة هنا رضوان الله عليهم قد يقول قائل إنه جائز أن لا يكون قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، جائز أن لا يكون قد بلغ، جائز أن لا يكون هذا قد بلغه. لكن نقول إن الصحابة هم أعلم الناس بمعنى قوله عليه الصلاة والسلام وتفسيره. فهنا قد قدموا هذا وهو ابن ست أو سبع، قدموه اعتمادا على العموم في قوله عليه الصلاة والسلام وليؤمكم أكثركم قرآنا. هذا تفسير ليؤمكم أكثركم قرآنا سواء كان صبيا أو غيره. وقد يقول قائل إن هذا يبعد أن لا يبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبعد أن يكون مثل ذلك لم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان ذلك لا يبعد بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يكون من الإقرار. إذن إما أن نقول أن هذه سنة إقرارية وأن هذا لا يبعد أن يكون بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبعد، لأن هذا من القرى القريبة إلى المدينة، ومثل هذا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عادة فلا يبعد بلوغه. فإن سلمنا أنه أن مثله يبعد بلوغه فهو في قرية وليس عندنا أنه بلغ ويبعد بلوغه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نقول إن هذا من تفسير الصحابة وهو الله، فإنهم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وأخذوا بعمومه في الصبي. ولذا فإن أصح قول العلماء وهو مذهب الشافعية واختيار طائفة من أصحاب أحمد وهو رواية عن أحمد أن إمامة الصبي في الفريضة تصح، وأما في النافلة فهي محل اتفاق. للصبي أن يؤمه بالتراويح مثلا هذا بالاتفاق، أما في الفريضة فقولان لأهل العلم. أصحهما أن له أن يؤمه بالفريضة لهذا الحديث، لهذا الحديث فيصح أن يكون الصبي إماما في الفرض، يصح أن يكون الصبي إماما في الفرض. وهل يصح أن يقتدي مفترض بمتنفل؟ أن يقتدي مفترض بمتنفل؟ الصبي متنفل لأنها نفل في حقه، فإذا أجزنا أن يؤم الصبي الناس في الفريضة فإن لازم هذا أن نصحح صلاة المفترض بالمتنفل. يعني أتيت لصلاة الصبح وقد فاتتك في المسجد، فقام رجل ليصلي النافلة القبلية التي فاتته أيضا، فأصبح هو إمامك، هو متنفل وأنت مفترض. أصح قولي العلماء أن هذا يصح، ويدل عليه وكذلك مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام وجماعة، ويدل عليه أيضا أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء كما في الصحيح، ثم يذهب إلى قومه فيصلي به. في سنن الدارقطني والبيهقي هي له نافلة وله فريضة. فالصحيح أن الإمام يصح أن يكون متنفلا، وعلى ذلك فلو اقتديت بالتراويح، اقتديت في صلاة التراويح بالإمام، أتيت وقد فاتتك العشاء فصلى الإمام التراويح، فلك أن تقتدي به، هي له نافلة أي تراويح وأنت لك فريضة. وأما المتنفل خلف المفترض فبالاتفاق تصح، متنفل خلف مفترض. ولذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال صل الصلاة لوقتها ثم صل معهم تكن لك نافلة. فأنت متنفل والإمام مفترض، هذا جائز اتفاق، المتنفل يصلي خلف المفترض. وما تقدم كله ليس فيه إلا اختلاف النية فقط، اختلاف النية، هذا نيته نفل وهذا نيته فرض. فإن ترتب على ذلك اختلاف في الأفعال كاقتداء من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء، أو من يصلي العشاء بمن يصلي المغرب، فقولان لأهل العلم كذلك. الشافعية واختيار شيخ الإسلام قالوا إنه يصح أن يقتدي من يصلي العشاء بمن يصلي المغرب، أو من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء، أو من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، أو من يصلي العصر بمن يصلي الظهر، قالوا يصح. والقول الثاني وهو قول الجمهور قالوا إنه لا يصح، وهذا فيما يظهر لي أصح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به الحديث، وفيه فلا تركع حتى يركع ولا تسجد حتى يسجد الحديث. ومعلوم أنه إذا اختلفت الفريضة فإن هذا يترتب عليه في الغالب اختلاف في الأفعال، فهذا يقوم وهذا يقعد. ولذا فلو أنه اقتدى بإمام، لو اقتدى بإمام يصلي المغرب وهو يصلي العشاء، فإنه إذا مثلا يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء، فإن الإمام إذا قام للرابعة جلس هو وسلم، وهذه مخالفة ظاهرة. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المسافر إذا صلى خلف المقيم أن يصلي كصلاته تماما، فلا يشرع للمسافر أن يصلي خلف المقيم ركعتين، على أن صلاة السفر قطعا ركعتان، صلاة السفر ركعتان وقد شرعت كذلك. ومع ذلك فإن المسافر إذا صلى خلف المقيم، وهذا الذي عليه المذاهب الأربع ودلت عليه السنة، إذا ويأتي هذا في الكلام في صلاة المسافر، إذا صلى مسافر خلف مقيم فليس له أن يكتفي بركعتين باتفاق المذاهب الأربعة، بل عليه أن يصلي مثله تماما. وهذا يدل على تأثير اختلاف الأفعال، على تأثير اختلاف الأفعال، وإن كان لو ابتدى به في الظهر وهذا في العصر لا تختلف الأفعال، لكن الواجب أن تكون هذه قاعدة واحدة، قاعدة واحدة. إذا اختلفت الفريضة هذا يفترض عشاء وهذا يفترض ظهرا أو يفترض عصرا أو يفترض مغربا وهذا بخلاف ذلك، فهذا لا يقتدي بهذا. ومما يدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي المسند: فلا صلاة إلا التي أقيمت. فإذا أقيمت صلاة كالعشاء مثلا فكيف يصلي هذا خلفه مغربا أو يصلي خلفه ظهرا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة، يعني مثلا أقيمت صلاة العشاء، هذه الصلاة التي نودي لها وأقيمت الصلاة لها واجتمع الناس لها وصفوا لها، فكيف هذا يصلي بنية المغرب خلفهم وهم يصلون صلاة قد اجتمعوا عليها وهي العشاء؟ ولذا فالصواب الذي عليه الجمهور أنه إذا اختلفت الفريضة فلا، وأما صلاة مفترض خلف متنفل وصلاة بالغ خلف صبي فإنها تصح، والله أعلم. نعم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. قال الجمهور: أقرأهم يعني أجودهم قراءة، أقرأهم يعني أجودهم قراءة، لأن يكون يخرج الحروف من مخارجها ويقرأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، فتلقى القرآن على طريقة القراء، فهو يجود القرآن ويخرج الحروف من مخارجها. فالمقصود بالأقرأ يعني الأجود، هذا هو قول الجمهور وهو المشهور في المذهب. والقول الثاني في المسألة وقول في المذهب: إن الأقرأ هو الأكثر قراءة. قالوا: لقوله وليؤمكم أكثركم قرآنا، وليؤمكم أكثركم قرآنا، ولحديث أيضا: يؤم القوم أكثرهم، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، في الحديث الآخر: أقرأهم لكتاب الله. فإذن حديث وليؤمكم أكثركم، قالوا هذا يفسر قوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. والراجح هو مذهب الجمهور أن المقصود وأن الأقرأ هو الأجود قراءة. فإن قيل: فما الجواب عن قوله وليؤمكم أكثركم قرآنا؟ فالجواب أن الغالب أنهم يستوون في الجودة، لأنهم يتلقون القرآن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم عرب يقرؤونه بلا لحن ويتلقون ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل أنهم يستوون في الجودة، فلما كانوا يستوون في الجودة قدم الأكثر، يعني فلما كانوا يستوون في الجودة ذكر الأكثر، وهذا هو الراجح. وعلى ذلك فالأجود قراءة، الذي يجيد التلاوة، وليس المقصود يعني ما قد يقع من تكلف يعني في التجويد، بل المقصود ما يعد من أصل التجويد. فإذا كان يجود التلاوة وهذا أكثر منه، لكنه لا يجود ولا يخرج الحروف من مخارجها، فإننا نقدم الأجود. فإن استويا في الجودة فإننا نقدم الأكثر. ثم قال: فأعلمهم بالسنة. بالسنة قال العلماء بالفقه اتفاقا، يعني بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته ومعاملاته، فالمراد بذلك الفقه، فالمراد بذلك الفقه. وإذا كان الرجل لا يفقه أحكام الصلاة ولو كان أكثر قراءة فإنهم لا يقدمونه، ولذا أجمع العلماء على أنه يقدم الأجود تلاوة أو الأكثر إذا كان عالماً بفقه صلاته، إذا كان عالماً بفقه صلاته. إذن أول من نقدم الأجود تلاوة إن كان هذا الأجود يعني الأقرأ إن كان يعلم فقه الصلاة، إذا كان يعلم فقه الصلاة. ثم في المرتبة الثانية الأفقه، ولذا قال فأعلمهم بالسنة، فأعلمهم بالسنة. إذن الأقرأ يقدم على الأفقه، والمراد بالأقرأ الذي يعلم فقه الصلاة، الذي يعلم فقه الصلاة. إذن أول ما نقدم الأقرأ الذي يعلم فقه صلاته، ثم في المرتبة الثانية الأفقه. هذا هو المذهب وهذا دليله. وقال الجمهور بل نقدم الأفقه على الأقرب، فالأفقه يقدم على الأقرب. قالوا لأن أبا بكر رضي الله عنه كان يتولى الإمامة إذا غاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن في القوم مثل أبي بن كعب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأهم لكتاب الله أبي، فكان أبو بكر يقدم لأنه هو الأفقه. فهذا يدل عند الجمهور على أن الأفقه يقدم على الأقرب، على أن الأفقه يقدم على الأقرب. والراجح ما ذهب إليه الجمهور لأن حديثنا هذا نص في هذا البيان. وأما الجواب عن إمامة أبي بكر فيجاب من وجهين. الوجه الأول أنه كان كالنائب عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان نائبا له، ومعلوم أن الرجل لا يؤم في سلطانه، فإذا غاب السلطان فنائب السلطان يقوم مقامه، وكان كالنائب للنبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني أن نقول إن هذا للتوطئة لخلافته، ولذا العلماء استدلوا بإمامته في الصلاة على أنه هو الأحق بالخلافة، فكان هذا للتوطئة لخلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهذا القول فيما يظهر لي أصح. فنقول نبدأ أولا بالأقرأ ثم الأفقه، ثم الأفقه. قال فأقدمهم هجرة، أقدمهم هجرة. في المرتبة الثالثة الأقدم هجرة، يعني هاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، إلى بلد الإسلام. وهذا هو ظاهر كلام الإمام أحمد واختيار طائفة من أصحابه، وإلا في المذهب يقدمون الأكبر سنا على الأقدم هجرة المذهب، لكن الراجح وهو ظاهر كلام أحمد واختيار طائفة من أصحابه أن نقدم الأقدم هجرة لهذا الحديث. بما استدل الحنابلة في المشهور؟ استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وليأمكم أكبركم، قالوا فهذا يدل على أن الأسن يقدم. والجواب أن نقول إنهم كانوا متساوين في الهجرة، متساوين في العلم، لأنهم هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، مالك بن حويرث ومن معه أتوا النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة، فكانوا متساوين في الهجرة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم وليأمكم أكبركم، وكانوا كذلك متساوين في العلم، متقاربين في العلم، لا يفضل أحدهم على غيره، فقدم الأكبر. إذن الراجح أن نقدم الأقدم هجرة. قال فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. قال صاحب الفروع السبق في الإسلام كالهجرة، وهذا ظاهر. فالصحيح أن نقدم أيضاً من سبق إلى الإسلام بمن سبق إلى الإسلام نقدمه على الأسن. رجل سبق إلى الإسلام وهذا أسن منه، فنقدم من سبق إلى الإسلام لهذا الحديث نقدمه على الأسن. إذن نقدم الأقدم هجرة ثم الأقدم سلما، يعني الأسبق إلى الإسلام ثم الأسن ثم الأسن، هذا هو الراجح، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، هذا القول هو الراجح. فالأسن رتبة متأخرة، رتبة متأخرة بعد الهجرة وبعد السبق في الإسلام، وليس المقصود السبق في الإسلام بما يسمى بالتدين أو الالتزام، لأن الناس الحمد لله على الإسلام، الناس على إسلام خير، لكن هذا يقبل على الخير ويتعلم العلم وهذا على إسلامه. نعم. فإن كانوا سواء في السن فإنا نقدم من؟ نقدم الأتقى منهما، فإن تساويا في التقوى أو تساووا في التقوى فإننا نقرع قرعة تخرج المقدم، لكن إن كان هناك مرجح كأن يكون الجيران يختارون هذا أو هذا أكثر عمارة للمسجد يعمر المسجد بالخير والعلم والتعليم ونحو ذلك، فإنه يقدم والبناء ويتابع المسجد ويتابع حاجياته، هذا يقدم قبل القرعة، يقدم قبل القرعة. وهل ينظر إلى الشرف بأن يكون من قريش؟ المذهب أن الأشرف يقدم، والصواب وهو اختيار شيخ الإسلام وصوبه صاحب الإنصاف أن النسب هنا لا أثر له في إمامة الصلاة، وإنما له الأثر في الإمامة العظمى، فقريش لهم الإمامة العظمى لأنهم رأس العرب، والناس لا يدعمون لمثل قريش، الناس لا يدعمون لمثل قريش، فكانت الإمامة العظمى فيه. وأما إمامة الصلاة فإنها لا تختص، فإن النسب ليس له أثر، ليس له أثر فيها. وقوله قال فأقدمهم سلما، وفي رواية سنة تقدم، قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وفي أبي داود ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، فالرجل الذي وساكن البيت أولى في بيته الساكن، حتى لو كان مستأجرا أو مستعيرا، فالمستأجر في بيته مقدم على المؤجر، والمستعير للبيت مقدم على من؟ على المعير المالك. فساكن البيت ولو كان مستأجرا أو مستعيرا أولى. وكذلك لا يقدم على الرجل، لا يقدم على الرجل في سلطانه، ولذا فإن الإمام الأعظم وكذلك النائب وهو الحاكم القاضي في البلد، هذا يقدم حتى لو أتى يعني إلى الناس في أماكنهم أو بيوتهم فإنه يقدم، فالإمام الأعظم يقدم إذا أتى إلى الناس في مساجدهم فإنه يقدم، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعتبان في بيته كما في الصحيحين. فالسلطان يقدم على غيره، السلطان يقدم على غيره. نعم. ولا يقعد في بيتي على تكريمته إلا بإذنه، المجلس الذي يختص به تكرمة لصاحب البيت ليس لأحد أن يجلس فيها إلا بإذنه. ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه ولا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا، وإسناده واهب. هذا الحديث إسناده واهب لا يصح، لا تؤمن امرأة رجلا يأتي، ولا أعرابي مهاجرا، الأعرابي لا يؤم المهاجر الذي هاجر، ولا فاجر مؤمنا، فالفاجر لا يؤم المؤمن. وقد اتفق العلماء على أن الكافر لا تصح إمامته، سواء كان كافرا أصليا أو كافرا مرتدا أو كافرا ببدعة مغلظة كالرافضي مثلا أو الجهمي، فإذا كان الرجل كافرا بمسألة مغلظة بكفر مغلظ ببدعة مغلظة فإنه كذلك لا تصح إمامته. وذكر شيخ الإسلام اتفاق العلماء على أنه إذا كان الرجل تجهل عقيدته فإن إمامته تصح، وأنه لا يشرع امتحانه ولا سؤاله، وهذا ظاهر فيما إذا كان الرجل قال لأن الأصل هو السلام في المسلمين، وهذا ظاهر إذا كان الرجل من بلد سنة أو من بلد تكثر فيها كذلك السنة، لأن الأصل السلامة من العقيدة الزائغة. لكن إن كان الأمر على خلاف هذا الظاهر، على خلاف هذا الأصل، إذا كان الظاهر على خلاف هذا الأصل وكانت تلك البلدة مشهورة بالبدعة وبالعقيدة المخالفة، فإن هذا ينبغي أن يمتحن ولا يعين في إمامه حتى يمتحن ويختبر، حتى يمتحن ويختبر. وذلك لأن الظاهر كما تعلمون يقدم على الأصل، فكونه من بلد بدعة، بلد تنتشر فيها البدعة، هذا ظاهر، والأصل هو السلامة. ومعلوم أن الظاهر عند العلماء يقدم على الأصل، يعني إذا تعارض ظاهر وأصل فإننا نقدم الظاهر على الأصل. الآن لو ادعت امرأة أو ادعى ولد أن أباه لا ينفق عليه، أو ادعت امرأة أن زوجها لا ينفق عليها، الأصل معها، لأن النفقة الأصل عدم أخذ النفقة، لكن الظاهر حيث لها سنوات وهي تعيش وليس لها وظيفة وليس لها عمل، الظاهر أنه ينفق عليها، الظاهر أنه ينفق عليها، ولذا تطالب هي بالبينة أنه لا ينفق عليها، لأن الظاهر معه هو، الظاهر معه هو. مثل لو أن رجل مثلا يمسك بشماغ ويلبس شماغا، بيده شماغ ومعه شماغ، وآخر يلحقه عليه طاقية وليس عليه شماغ، وهذا الذي عليه الطاقية يقول هذا الشماغ الذي بيده، وهو يقول لا هذا بيدي فهو لي، هذا بيدي فهو لي. الآن الظاهر مع من؟ الظاهر مع هذا الرجل الذي هو حاسر الرأس وليس عليه شماغ، الظاهر معه، والأصل مع من؟ مع الذي بيده. الأصل أن من كان بيده شيء فهو له، فلما تعارض عندنا ظاهر وأصل قدمنا الظاهر، فنأخذ بقول المدعي الذي حسر رأسه، الذي هو حاسر الرأس، نأخذ بقوله ونطالبه باليمين، ونطالبه باليمين. نعم نقف. نعم طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.